الحمد لله الذي أمات وأحيا وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله، كلمة الحق والعدل والنور واليقين، لا إله إلا الله، من قالها مخلصة من قلبه دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن نكون بها ومن أهلها، وأن يحيينا عليها ويتوفنا عليها، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يحشرنا تحت راية لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من الموحدين غير مشركين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومرشدنا ومعلمنا ومؤنسنا وشفيعنا يوم الزحام إن شاء الله، أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. ما رأى خيرًا إلا دلنا عليه، وما علم شرًا إلا حذرنا منه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتركها إلا مستعتب. فطريقه واضح، وسنته ومعالمه واضحة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من محاور القرآن العظيم ومن أجل ما في القرآن التوحيد، ثم ذكر القيامة وأشراطها، ذكر الحساب والجنة والجزاء والنار، لا تكاد تجد صفحة خالية في القرآن الكريم. من أكثر أركان الإسلام ذكراً في القرآن الكريم ذكر القيامة وعلاماتها وأحداثها، ذكر القيامة في القرآن عظيم، ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر. ولأهميته أيها الأحبة، جعل الله له علامات، جعل الله له أشراط، جعل الله له مقدمات، ومع ذلك لا يعلم قيام الساعة ولا موعدها إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة ولا متى تكون، لا يعلمها ولا حتى أنبياء الله ولا الملائكة المقربون، لا يعلمها إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقد ذكر الله عز وجل أن القيامة اقتربت، وأننا أمة آخر الزمان، وأننا يجب أن نعتبر باقتراب الساعة فنجتهد في أعمالنا، فإن أعمارنا قصيرة لا تتحمل التقصير، لا تتحمل أن نغفل عنها. ذكر الله عز وجل في قرآنه الكريم بأن الساعة قد اقتربت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم لاهون في الدنيا وأحوالها، أخذتهم أحداثها التافهة التي لا تستحق من عمرك شيئاً ولا ساعة واحدة، يستحق الإنسان أن يضيعها في الدنيا التافهة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نعم، ما خلقنا للدنيا، صحيح أننا نبدأ الرحلة من الدنيا، يعني متصلين ببعض، كأن الإنسان خلق للخلود، ساعة ما يتولد ما بيموتش خلاص، لا يموت الإنسان، إنما هذه الموتة الصغيرة كالعقبة في الطريق، عقبة صغيرة تمر هذا البرزخ، هذه الموتة الدنيوية وهي حقه بإذن الله تبارك وتعالى يعقبها حياة طويلة أبدية، إما خلود والعياذ بالله في النار خلود خالدين فيها أبدا، وإما خلود في الجنة خلود حكم الله عز وجل بأنه خلود في كتابه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر، شق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الله أن ذلك إنذار باقتراب الساعة، لذلك قال الله ستأتي بغتة، كيف يا رب وبيننا وبينها آلاف السنين؟ نعم ستأتي بغتة، لأن الإنسان عمره 60-70-100 سنة ثم يموت لا يدري ما يحدث. إيه 60-70 سنة؟ من مات قامت قيامته سيشعر أن القيامة قامت، ولم يعش إلا 60 أو 70، وقد يموت طفلاً أو شاباً، لذلك تأتي بغتة من هذا المنظور. أيضاً بالنسبة إلى عمر الدنيا وعمر الزمن فإن الساعة تأتي بغتة، لذلك جعل الله لها علامات، أول علاماتها كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم العلامات الصغرى، ثم العلامات الكبرى العشر، العلامات الصغرى بالمئات بل بالآلاف، أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حين بعث اقتربت الساعة، هو قال في الحديث الذي رواه مسلم اعدد 6 بين يدي الساعة، أولها موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة عظمى، مصيبة تستحق أن تقوم لها القيامة، صلوا عليه وسلموا تسليم. بعد سيدنا النبي في خير تاني، ليس إلا ما ترك من كتاب الله وسنته، هذا هو الخير الباقي في الدنيا، ولا خير غير هذا، إنما هي دنيا شر، إنما هي دنيا فتن، عقبات مليئة، والناجي هو الذي ينجيه الله منها، نسأل الله أن نكون من الناجين إن شاء الله. موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، وموتان كعقاص الغنم أو كقعاص الغنم يكون فيكم، يعني وباء شديد يموت فيه الناس، قيل أنه طاعون عمواس سنة 16 في عهد سيدنا عمر مات فيه، الذي مات فيه 70,000 مسلم، أولهم الصحابي الجليل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان طاعون عظيم، ولم يستطع الناس أن يبقوا في بيوتهم حتى صعدوا إلى رؤوس الجبال، من ضمن علامات الساعة استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار، 100 دينار ذهب، 100 دينار ذهب يعني حوالي 60-70-100 ألف جنيه، ما تعجبوش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيظل ساخطا، مش عاجبه، يستفيد المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وقوله صلى الله عليه وسلم وفتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلت، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم هدنة تكون بينكم وبين الروم، دي آخر شيء، كل ده يقال أنه ظهر، إنما الأخيرة دي لسه، هذه من علامات القيامة الصغرى، حرب تكون بيننا وبين الروم في آخر الزمان، ثم تحدث هدنة صلح يغدرون بكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيغدرون بكم ثم يأتونكم تحت 80 غاية، 80 دولة، تحت كل غاية 12,000 يعني حوالي 1,000,000 جندي، 960,000 يغزون بلاد المسلمين، فيتصدى لهم عباد الله في ذلك الزمان، يكون موجود المهدي المنتظر الذي يؤمن به أهل السنة، وهو من علامات الساعة الصغرى في آخر أيام الدنيا، المهدي المنتظر، المهدي المنتظر تواتر فيه أكثر من 50 حديث بصحته، وأنه سيظهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يكون اسمه سمي النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد بن عبد الله أو محمد بن عبد الله، يصلحه الله في ليل، ابقى عبد عادي، مولود عادي، مش موجود في سرداب، ده كلام فارغ، لا، يكون عبدا عاديا جدا، يطيع ويعصي، يصلي ويترك، ثم يصلحه الله في ليلة، يخلي عبد صالح تقي يقوم لله رب العالمين، يكون عبداً صالحاً حتى يجتمع الناس على صلاحه، حتى إذا بلغ 40 سنة يبايع في مكة المكرمة خليفة للمسلمين في مكة المكرمة، ثم يطوف الأرض يفتح البلاد وينشر الإسلام وينشر العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. المهدي المنتظر آية من آيات الله تكون في آخر الزمان، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقاً وخلقاً. ومع المهدي المنتظر أيها الأحبة يجتمع 2 آخران، 3 منتظرين و3 مجتمعين في نفس الزمن الذي يكون فيه المهدي، يحكم 7 سنوات بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7 سنين دي تخرج الأرض نباتها وخيرها وكنوزها، ينزل المطر ويفيض المال ويأتي الخير على يديه، حتى يسرح الناس على ضارعتهم على الغنم ولا البقرة ولا عزكم الله، فتحلب لهم ما يكفي عيلة كاملة، شاه تكفي أهل بيت كامل، والبقرة تكفي البطن تكفي العائلة. ما هذا؟ يكثر الخير ويكثر المال ويفيض، يجعل الله بين يديه بركة عظيمة، ويدخل الناس في دين الله أفواج، ينتشر الدين انتشاراً عظيماً. ومع ذلك في نفس التوقيت يظهر المسيح الدجال، وهو أول علامات الساعة الكبرى، ثم ينزل عيسى بن مريم في نفس التوقيت، يبقى 3 يتجمعوا مع بعض، وسنذكر ذلك بعد قليل. يبقى علامات الساعة كما أخبر الله عز وجل، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، جاءت علاماتها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى. جاءت القيامة بعلاماتها وأشراطها والناس غافلون. ويجعل الله عز وجل آخر محطة في الدنيا المهدي المنتظر. من آخر علامات الساعة أنه يحارب الروم بجيش عظيم، تلت الجيش ده يرجع ينخزل عنه ويتركه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغفر الله لهم أبدا، يفرون في ذلك اليوم العظيم فلا يغفر الله لهم أبدا، وثلث الجيش يستشهد في سبيل الله، والثلث الآخر ينتصر على الروم، ينصره الله ويعزه الله عز وجل. ثم إذا ما انتصروا واستقرت الأمور قليلا، إذا بمناد ينادي قد ظهر الدجال، قد ظهر الدجال، وهو من علامات الساعة الكبرى. ودعونا نبدأ مع العلامات 10 سريعا، فإن الوقت لا يكفي شيئا. العلامات 10 أيها الأحبة تنقسم إلى 3 منتظرة و3 كأنها إنذار، و3 لا يغفر الله لعبد بعدها أبدا. تغلق السماء وتوضع الكتب وتجف الصحف وتجلس الملائكة لا تكتب حسنة ولا سيئة، بعد 3 الأخيرة هذه إذا ظهرت أولها خلاص أغلق كل شيء، أغلق باب التوبة. العلامات أولها المسيح الدجال، مسيح الضلالة، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض كلها، لا يترك مكانا ولا قرية إلا دخلها، إلا مكة والمدينة. وعيسى ابن مريم عليه السلام، وعيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء، ويأجوج ومأجوج، 3 دول منتظرين موجودين دلوقتي موجودين. المسيح الدجال ذكر كما في حديث شداد بن أوس وتميم الداري الذي أخرجه الإمام مسلم أيضا وأحمد والترمذي وأهل السنن، أن الدجال قابع في إحدى الجزائر، في جزيرة من الجزر على ظهر الأرض لا يعلمها إلا الله. وحكى تميم الداري، والأول مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الناس بتروي عنه، يقول قال رسول الله، لا سيدنا النبي الصحابي الوحيد وشرف له وكرامة، يقول قال لي تميم الداري سيدنا النبي هو اللي روى عن تميم الداري وكان نصرانيا من أهل الشام، ومكث في البحر 30 يوما، تاهت السفينة وتحطمت، ثم ذهبوا إلى جزيرة فإذا بها جساسة، يعني حيوان يشبه الجمل، لا تعرف رأسه من ذيله، تحدث الناس تتكلم معهم، فأخبرتهم أن يأتوا إلى ذلك الرجل فإذا به مقيد بحديد عظيم، بحديد عظيم تقييدا شديدا، وله جسم ضخم، يقول تميم فلم أرى مثله يا رسول الله، شيء ضخم جدا، مقيد منتظر في جزيرة من الجزر. هذا المسيخ الدجال سمي مسيخ لأن مسخ يشبه المسخ، وسمي المسيح لأنه يمسح الأرض، له عين طافئة بارزة وهو أعور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلهكم ليس بأعور. المسيخ الدجال يخرج من أصفهان في إيران، يخرج من المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجي بقى من أصفهان، يجي من الصين، يجي من أي حتة، سيأتي من المشرق ويجيبها مسح وخراب من المشرق حتى يصل إلى مكة فلا يستطيع أن يدخلها، تحاربه الملائكة. هذا المسخ يكون شديد الفتنة لدرجة أنه في الأول يكون رجل صالح، يخدع الناس بأنه صالح فيتبعه خلق كثير، يتبعه ناس كثيرين، يفتن به كثير من الناس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة فينفض عنه الناس، ثم يدعي الألوهية فلا يبقى له رجل يومئذ في قلبه ذرة من إيمان، لا يبقى يومئذ للدجال رجل في قلبه ذرة من إيمان، دعا الألوهية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وربكم ليس بأعور، معاذ الله، ربنا في جل علاه في أحسن صورة سبحانه وتعالى وفي هيئة لا يعلمها إلا هو، لا يكون هذا مثل إله أبدا، إنما ليه يقول إنه إله؟ لأن معه فتن عظيم، معه جنة ونار، يحيي الموتى أمام الناس، يشق الرجل نصفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له قم فيقوم شابا ناضرا، يأتي إلى الرجل فيقول آمن بي فإني إلهك أو إني نبيك، فيقول والله ما أعلم إلا أنك الدجال فإن بين عينيك كافر أراها، ويأتي الرجل من أهل الفتنة فيقول آمن بي، يقول وما علامتك، يقول من تصدق مش مصدقني، فيحيي له أباه، يطلع لأبوه من قبره، اللي بيموت ما بيرجعش تاني إلى يوم القيامة، أنهم إليها لا يرجعون إلى يوم القيامة، اللي بيموت ما بيرجعش أبدا إلى يوم القيامة، هذا شيطان وفتنة عظيمة. تخيلوا الرجل إذا رأى أباء قدام عينه، فتنة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل إلا حذر أمته الدجال، وأنا أحذركم، واجب على كل داعية ومسلم أن يذكر الناس بهذه الفتن حتى يستعدوا لها، فأن يخرج وأنا فيكم صلى الله عليه وسلم، إذا خرج الدجال وأنا موجود فيكم فأنا أكفيكم صلى الله عليه وسلم، وإن يخرج ولست فيكم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف هو يخرج إمتى، لم يوحى إليه بذلك، وأن يخرج ولست فيكم، يعني بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي دلوقتي زي كده، فكل امرئ حجيج نفسه، كل واحد شطرته، فكل امرئ حجيج نفسه، فكيف نتقيه يا رسول الله؟ طب قول لنا على الطريقة نعمل إيه لو أنت مش موجود، ادينا المفتاح. أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن يقرأوا أول سورة الكهف أو أواخرها، سورة الكهف يا عباد الله تعصم من الدجال بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأوا عليه سورة الكهف، وهنيئا لمن حفظها في ذلك اليوم، لأن خلي بالك في الفترة دي هيكون القرآن رفع من الأرض، سيرفع القرآن، الشاطر اللي يكون حافظ قرآن في الساعة دي، اللي حافظ الفتحة يا هنيئا له، في ذلك الزمان لا يذكر الله عز وجل حتى تنسى لا إله إلا الله، معاذ الله، في ذلك الزمان تنتشر الفتن ويمسح الدجال، هذا الدجال يمسح الأرض ويكون معه فتن عظيمة كبيرة يحيي الموتى، ومعه جنة ونار ويدعي الألوهية، ويتبعه خلق كثير، ومعه 70,000، يخرج من أصفهان مع 70,000، وأكثر أتباعه من اليهود والنساء، من اليهود والنساء. سبحان الله، يحبوا الفتنة دائما الجماعة اليهود دول. فيظل سائرا يمسح الأرض كل القرى حتى يصل إلى فلسطين عند باب يسمى باب اللد، موجود الآن، باب اللد موجود الآن، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، موجود الآن أحبتي في الله. يمكث في الأرض 40 يوما، وبعد 40 يوم، يوم كسنة، يوم أول يوم يجي فيه كسنة، سنة كاملة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقيت 40 يوم كأيامكم هذه. قالوا يا رسول الله، طب نعمل إيه في الصلاة؟ اليوم اللي هيطول ده نعمل فيه إيه؟ بيفكروا في الصلاة، بيفكروا في الحاجة اللي تنفعهم عند ربنا سبحانه وتعالى. قال اقدروا لها قدرها، نصلي صلاة واحدة؟ قال لهم لا، اضبطوا ساعاتكم كده على أوقات الصلاة وصلوا في هذا اليوم واقدروا له قدره. يمكث في الأرض 40 يوما. في ذلك الحين أحبتي في الله تأتي الآية الثانية، عيسى ابن مريم عليه السلام وهو من المنتظرين في السماء، رفعه الله إليه حيا. ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في وقت الفجر قبل أن تقام الصلاة، ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في ظلل من الملائكة، على كف الملائكة ينزل عيسى ابن مريم، ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام يفوح منه ريح المسك، يتقاطر منه المسك، مسك عجيب من الجنة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ينزل في هيئة جميلة طيبة، ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في المسجد الذي يصلي فيه المهدي المنتظر، فإذا بهم يستعدون لصلاة الفجر، قيموا الصلاة، فيعلمون أنه عيسى، ويخبرهم أنه عيسى، فيقول له المهدي إمام المسلمين تقدم يا نبي الله، يقول لا والله، فقد قضى الله عز وجل أن يكون الأئمة من بعضكم إكراما لهذه الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتخرا، إن في أمتي من يأم عيسى بن مريم، إن في أمتي من يأم عيسى بن مريم، فخر عظيم جدا. في هذه الأمة صالحون كبار، لا تخلو هذه الأمة من الصالحين أبدا، ويظل ذلك إلى قيام الساعة، في أمتي من يأم عيسى بن مريم. نعم، يقول تقدم، فإن الله قضى أن يأم بعضكم بعضا ويصلي خلفه مأموما. في ذلك الوقت أحبتي في الله الناس محتارين يعملوا إيه مع مسيخ الضلالة أو المسيخ الدجال، فيقود عيسى بن مريم والمهدي وجيش من المسلمين، يقودهم عيسى بن مريم إلى باب اللد في فلسطين، يدركه في باب اللد. فلما يرى عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى معه سلاحين، السلاح الأولاني خنجر من السماء من الله عز وجل، فلما المسيخ الدجال يرى عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخنس يخنس، يصغر شأنه، هذا الكبير العظيم يصغر شأنه، يذوب كما يذوب الملح، فيدركه عيسى بن مريم ويطعنه بخنجره أو برمحه ويقول إن لي فيك ضربة لا تخطئها، هكذا أخبرني رب العزة والجلال. يقتل على يديه، ويفرح الناس، ويدخل الناس في دين الله أفواجا مرة أخرى بعد الفتنة، وتزيد الأرض من خيرها، تؤتي الأرض خيرها. يظل على ذلك عيسى في الأرض عليه السلام كما يظل المهدي 7 سنوات، سيدنا عيسى يبقى 7 سنوات ثم يموت الموتة التي قضى الله عليه، الموتة التي قضى الله على كل إنسان لا يخلو منها أحد. ثم يموت عيسى عليه السلام، قبل أن يموت عيسى عليه السلام، قبل أن يموت في أواخر أيامه، يتسامع الناس بخروج يأجوج ومأجوج، هم دول الثلاثة اللي هيتجمعوا مع بعض، هم دول الثلاثة المنتظرين. يأجوج ووجوج موجود الوقت، وتعلمون في سورة الكهف يموج بعضهم يومئذ في بعض، أمواج أعدادهم هائلة جدا، لا يعلم عددهم إلا الله، أعدادهم هائلة، يكفي أن تعلم أنهم إذا مروا ببحيرة طبرية 120 كيلومتر، أكبر بحيرة طبيعية على ظهر الأرض، أكبر خزان مائي طبيعي على ظهر الأرض، إذا مروا ب120 كيلومتر خزان مية يشربوها، فيقول آخرهم قد كان هنا ماء جفت شربوها وخلصت. ربنا ذكر أنهم أمواج يموج بعضهم يومئذ في بعض، لا قبل لأحد بهم، كما أخبر رب العزة عيسى عليه السلام ربنا يقول لسيدنا عيسى لا تقاتلوهم، في سلاح تاني، لا تقاتلوهم فلا يدان لكم بهم، لن تستطيعوا هزيمتهم، ستتدخل القدرة السماوية في ذلك الوقت، ويأمر الله عيسى ومن معه أن يصعدوا إلى جبل الطور المعظم في سيناء، أن يصعدوا إلى الجبل الذي تجلى الله عليه لموسى عليه السلام، تلك الآية الأرضية العظيمة التي تشرفت بها مصرنا العظيمة ما زالت موجودة، مكانها موجود، جبل الطور الذي في سيناء. فيأمر الله عيسى أن يصعد على ذلك الجبل، ويعتصمون بالدعاء، لا شيء غير الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، ذلك هو السلاح الثاني، تكون دعوته مستجابة صلوات الله وسلامه عليه، فيرفع يديه مع المؤمنين يدعون ليل نهار بأن يخلصهم الله من يأجوج ومأجوج، فيستجيب الله لهم، فيرسل الله على يأجوج ومأجوج النغف، داء يصيب رقابهم فيموتون جميعا في ليلة واحدة. فالله العظيم للأشياء العظيم، الله القدير للأشياء التي لا نستطيع أن نواجهها. إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، إذا عز عليك شيء فقل يا الله، إذا غلبك شيء فقل يا الله، سبحانه له خزائن السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات سبحانه وتعالى. سلاح الدعاء، فيرسل الله عليهم النغف، مرض يصيبهم في رقابهم فيموت في ليلة واحدة، ويملؤون الأرض عفاناً، أعدادهم هائلة جداً، ويرسل الله على يأجوج ومأجوج طيوراً مثل أسنمة البخت، كبيرة جداً تشبه رقاب الجمال، طيور كبيرة ضخمة قد الجمل الصغير، فيرسل الله عليهم طيوراً كأسنمة البخت فتحملهم إلى البحار، ترمي هذا العفن في البحار، ثم ينزل مطر عظيم يطهر الأرض من رجسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله، استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يكون بعد ذلك الآية الرابعة ثلاثة متشابهة: خسف بالمغرب ناحية الغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب. يبقى كده ستة، كده ستة، الثلاثة المنتظرين، منتظر يعني هم موجودين دلوقت، لا تجري عليهم أحكام الزمان، لا بيكبر ولا بيمرض ولا بيموت، لا تجري عليهم أحكام الزمان. الدجال زي ما هو وهيفضل زي ما هو، وعيسى ابن مريم رفع إلى الله في هيئته وهينزل في هيئته، لا بيكبر ولا بيمرض ولا بيموت، لا تجري عليهم أحكام الزمان. ويأجوج ومأجوج كما هم أمواج عظيمة لا يموتون، يتكاثرون ويتناسلون كما قال ربنا عز وجل، وهم من كل حدب ينسلون، حاجة عظيمة جداً. هؤلاء المنتظرون خلاص قضي عليهم، يموت عيسى ابن مريم بعد أن تنتهي فتنة يأجوج ومأجوج، ثم يسمع الناس بخسف في بلاد الغرب، خسف عظيم يعني مش زي اللي بيحصل يومين دول، خسف يعني الطريق ينزل، تلاقي حفرة عظيمة كده ظهرت في الأرض تبلع السيارات، تبلع بيت ولا اتنين، لا، أخبر بعض العلماء أنها تبلع قرى كاملة، دول بحالها، خسف في المغرب يبلع دولة بحالها، خسف عظيم يتسامع به كل أهل الكرة الأرضية. ثم يكون بعده خسف بالمغرب، ثم خسف بجزيرة العرب، لا يسلم منه مكان. الآية السابعة، هذه الآية ستكون إنذاراً، إنذار، اللي جاي بعدها ما فيش توبة خلاص، وهي الدخان الذي يغشى الناس، كما أن له سورة في القرآن الكريم، دخان يغشى الناس، هذا عذاب أليم، هذا الدخان الذي يغشى الكرة الأرضية بالكامل يصيب المؤمنين مثل الزكمة، زكام كده يجي ما يعملش حاجة ولا شيء أبدا، إلا إنه إنذار بس، اللي جاي بعد كده ستتوقف التوبة، فالدخان إنذار للناس، بأن القلم قد قضي، وأن الكتاب قد وُضع، وأن الرحمن عز وجل سيأتي في الملائكة في ظلل من الغمام، والملائكة دخان ينذر الناس. هذه الآية السابعة. ثم الشمس تشرق من مغربها، تلك الآية الثامنة. مسلمين بيصلوا برضو، يطلعوا لو الشمس طالعة من الناحية الثانية، فيتوبون إلى الله توبة عظيمة، يبقون في المساجد. تخرج دابة بعد الشمس تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ربنا بيقول في القرآن الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض الآيات اللي هم الثلاثة الأخيرة دي على معظم قول المفسرين بعدها: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وتأتي الدابة وهي الآية التاسعة فتخبر الناس بأن هذا مؤمن وهذا كافر وهذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. ختم الله الكون، ختم الله الكرة الأرضية على ما فيها، وختم قلوب الناس. يظل الحال على هذا أحبتي حتى تخرج نار، وهي الآية الأخيرة. تخرج نار من جنوب اليمن من عذن، وقيل بل تخرج نار من المشرق أيضا، تخرج نار عظيمة تسوق الناس، سيل يشبه البراكين يسوق الناس إلى أرض الشام، إلى أرض المحشر. هذه اسمها أرض المحشر. لاحظ معي أن كل الآيات تتجمع في فلسطين عند هذه الأرض المباركة. نعم، سيكون خيرها في آخر الزمان، تلك الأرض التي بارك الله ما حولها، سيجتمع الناس في أرض المحشر، تكون أرض بيضاء. ويأتي ربك والملائكة، يأتي ربك والملائكة في ظلل، في ظلل عظيمة من الملائكة، يأتي النور الإلهي المعظم. يهل ربنا على الأرض في ذلك الزمان، أرض المحشر، وقد جمعتهم النار، هذه النار العظيمة تسوق الناس، تبيت معهم بالليل، تبيت معهم في بيوتهم، والصبح تسوهم عشان يكملوا الرحلة حتى يصلوا إلى ذلك المكان، فيجتمع فيه كل من على الأرض في هذا المكان، يجتمع كل من على الأرض في ذلك المكان. تقوم الساعة، يأمر الله بالنفخ في الصور أول مرة على هذه الحالة، فلا يبقى عليها إلا وجه الواحد القهار الذي ينادي في عباده: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، فيقول ويجيب نفسه سبحانه: لله الواحد القهار. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أظلنا تحت ظل رحمتك يا رحيم، وأكرمنا بكرمك يا كريم. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وشفاء أمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا بك مؤمنين ولك شاكرين يا أرحم الراحمين. لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وكل من كان له حق علينا، وتب علينا توبة صادقة، تب علينا توبة نصوحة، واجعل أمورنا إلى خير، واجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأما